أنا هاتفيا لأول مرة يمكن تسمعوا بهذا الذي ابتليت بلادكم به أخيرا، ما أدري بحق أو بباطل، بصدق أم بكذب، ذاك أو تلك الجماعة التي يقال عنهم حقا أو باطلا شروريون، عنهم؟ شروريين. ايوه السنين ما هو بتسمعي في بلدك؟ سمعنا عنهم. نعم، السروريين هذول بينتسبوا لشخص سوري أنا أعرفه، اسمه زين العابدين إيش؟ محمد محمد سرور. سرور زين العابدين. أيوه، محمد سرور زين العابدين. هي أول مرة بتصل بي هاتفيا من لندن. هو له مجلة اسمها السنة، ما بعرف أنتم مطلعين عليها ولا لا؟ لا والله مناقشة طويلة بيني وبينه، أخذ علي بعض الأشياء أنا اعترفت له بها، لكن كنت أنت السبب. قرأ بعض تسأليني أنني اتهمته بأنه من الإخوة المسلمين، قلت نعم. قال أنا تركت الإخوة المسلمين من 20 سنة لأنه تعين لي أن منهجهم ليس على الكتاب والسنة. قلت وهل بينت هذا الإعراض وهذا الترك؟ أنا أعرفك منهم وما قرأت لك تبرؤك منهم إلى آخره. بالأخير أنا أعرف أسلوبه في مجلته كأسلوب كثير من إخواننا هناك ممن نحن نحسن الظن بهم، أنهم يستعملون كلمة أهل السنة والجماعة وأنت استعمالك نابع منهم، أهل السنة والجماعة. قلت لسرور هذا الاستعمال اليوم لا يعبر عن دعوة الحق وهي دعوة السلف الصالح. قال لما؟ قلت لأنه كلمة أهل السنة والجماعة في اصطلاح العلماء هم الأشاعرة والماتريدية. هلا كل متخرج من الجامعات غير السلفية إذا قيل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، فهني بيستعملوا الكلمة هاي، ما بيستعملوا لغة السلفية لأنه بتنفر. بينما كلمة الحق دائما بتنفر. شو الفائدة من استعمالك كلمة ناعمة لكنها لا تؤدي الغرض؟ إذا كان تؤدي الغرض أنا معهم، لكن لا تؤدي الغرض أبدا كما تؤدي كلمة السلفية لأنها نسبة إلى السلف الصالح. هذا ما عندي بيانه في هذه المناسبة، ولذلك فأنا مسلم. بدل ما تقول مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنا سلفي، أنا أفهم الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر. هات نشوف شو بقي عندك. شيخي ممكن شيخ نحن نصلي ونعطيكم إن شاء الله. نصلي ونرجع. راح يرجع. راح أرجع إن شاء الله. عمل خير. إيه. بالنسبة للجهمية والمبتدئة وغيرهم. كيف؟ إيه. من هناك على الموعد. من هناك.